فؤادي غدا من شدة الورد في غمى فؤادي غدا من شدة الورد في غمى فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما إلى نحو من فوق السماء إلى نحو من فوق السماوات قد سما فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما إلى نحو من فوق السماوات قد سما فؤادي غدا من شدة الورد في غمى إلى نحو من فوق السماوات قد سما ولولاه ما اشتقت الحطيم وزمزم ولولاه ما اشتقت الحطيم وزمزم وزمزم شغفت وقلبي مات في الحب مغرما شغفت وقلبي شغفت وقلبي شغفت وقلبي مات في الحب مغرما بأكرم خلق في البرية قد نشا في خير العباد هنيئا لفؤاد الألم طاق المرام المرام المرام. فهنيئا لفؤاد الألم طاق المرام. فهنيئا لفؤاد الألم طاق المرام. فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد الألم طاق المرام. نلم طاق المرام مرام مرام المرام. فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نلم طاق المرام. قد بيت شوق